بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقفنا عند ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للآيات، حيث بدأ بسورة الإخلاص وثنى بسورة بآية الكرسي، ثم ذكر بعد ذلك عدد من الآيات تتناول هذه الآيات صفات لله جل وعلا، أو تذكر بعض صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أي من سورة الحديد، اشتمل على خمسة أسماء: أول والآخر والظاهر والباطن والعليم. فالأول يدل على الأولية، وهي أن الله جل وعلا قبل كل شيء وسابق لكل شيء وليس قبله شيء. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يدل على الآخرية، اسم الله الآخر. والظاهر يدل على علو الله على خلقه، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. ظاهر بمعنى العالي، والظهور هو العلو، فالله هو الظاهر على كل شيء، فوق كل شيء. والباطن يدل على العلم، بسم الله الباطن يدل على العلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس دونك شيء، أي لا يحول دون الله تعالى ودون خلقه شيء، يعني لا يحجب مخلوق مخلوقا عن الله تعالى، لا يحتجب مخلوق عن الله، لا يختفي مخلوق عن الله، لا يحجب مخلوق مخلوقا عن علم الله ونظره وإحاطته وعلمه وسمعه وبصره. هذا معنى الباطن، لأنه قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، لا يحول دون الله ودون خلقه شيء، فلا يحجب الله شيئا عن خلقه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله جل وعلا عليم بكل شيء، هو العليم بكل شيء. إذن هذه الأسماء الأربعة تدل على إحاطة الله جل وعلا بخلقه، والله بكل شيء محيط، فهو الأول والآخر، هذه في الإحاطة الزمانية، الأول والآخر، والظاهر والباطن. الظاهر في الإحاطة المكانية، والله تعالى بكل شيء محيط، فوق كل شيء، وقال الطحاوي رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن إحاطة خلقه. فالله هو العلي والمحيط والكبير تعالى وفوق. قم. هذه هي الإحاطة المكانية، وكذلك الإحاطة الزمانية. الله جل وعلا هو الأول قبل كل شيء، والآخر بعد كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والباطن والذي لا يحول دونه شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهو كل شيء عليم، يدل على علم الله سبحانه وتعالى، على العلم التفصيلي، على العلم التفصيلي، والله بكل شيء عليم، يعلم الجزئيات والتفاصيل ويعلم الدقائق وتفاصيل الأمور، خلافا لما يقوله بعض الفلاسفة والملاحدة قالوا يعلم الكليات دون الجزئيات، وخلافا لما يقوله القدرية الغلاة قالوا لا يعلم شيء إلا بعد أن تقع. الله بكل شيء عليم، ما كان وما سيكون، ما كان وما سيكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون. إذن هذه الآية تشتمل على هذه الأسماء الخمسة الدالة على هذه الصفات الخمسة. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت وهو العليم الحكيم، هو الحكيم الخبير. توكل، التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، صدق الاعتماد على الله مع بذل الأسباب، هذا هو التوكل. فللتوكل ركنان، الأول صدق اعتماد القلب، والثاني بذل السبب، بذل السبب. فلو أن إنسانا اعتمد دون بذل السبب هذا ليس متوكل، لأن أخذ الأسباب واجب، أخذ الأسباب لا يمكن إنسان أن يدع الأسباب. يريد مثلا الذرية الصالحة دون أن يتزوج، يريد أن يتعلم دون أن يطلب العلم، يتعلم هكذا في مكان دون أن يسعى ويجتهد ويبذل الجهد في العلم، لا بد من سلوك الأسباب. كذلك لا يجوز الاقتصار على الأسباب فقط، لأن هذا قطع في التوحيد. فالإنسان يعتمد على الله جل وعلا ثم يبذل السبب، فهذان هما ركناء التوكل، صدق اعتماد القلب على الله وبذل السبب. إذا فقد أحد هذين الركنين لا يسمى متوكلا. إنسان خرج في سفر دون أن يتزوج وقال متوكل، هذا ليس متوكل، هذا متواكل. إذن التوكل في هذان الركنان، وتوكل على الحي الذي لا يموت، والحي الذي لا يموت هو الله جل وعلا، لأن كل حي سوى الله يموت. الحي الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى وحده، في إثبات صفة الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم والتي لا يلحقها فناء أو زوال، حياة كاملة ولا يعتريها النقص ولا يتخللها نوم ولا سنة ولا يعتريها الفتور والملل والكلل، بل حياة كاملة، حياة الله جل وعلا. وقوله هو العليم الحكيم، إذن حياة الله تعالى حياة كاملة، وحياة المخلوق حياة ناقصة. الإنسان حي ولكن حياته مسبوقة بعدم، يلحقها موت، يعتريها النقص، ولكن حياة الله كاملة، حياة الله جل وعلا حياة كاملة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، وهو العليم الحكيم. العليم يدل على العلم، والحكيم على الحكمة، والحكمة هو الشيء في نصابه، والحكيم يدل على الحكم وعلى الحكمة. اسم الله الحكيم يدل على الحكم وعلى الحكمة، وهو الحكيم الخبير. الحكيم يدل على الحكمة والحكم، والخبير يدل على الخبرة، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور. الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فالخبرة هي العلم التفصيلي، العلم بدقائق المسألة وتفاصيلها، يسمى هذا خبرة. فالخبرة هي العلم ببواطن الأمور، فالله حكيم خبير، ذو حكم وحكمة وذو خبرة، أي علم بالدقائق والبواطن. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كذلك علم الله علم تفصيلي. يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخلها من النبات، ما يدخلها من الأموات، ما يدخلها مما يدفن في الأرض من المياه، ما يخرج منها من الزرع والنبات والمعادن وكل شيء، وما ينزل من السماء من أمطار وغيرها مما يشاء الله جل وعلا، وما يعرج فيها يصعد فيها من الملائكة لتصعد من السماء بأمر الله تعالى، كل ذلك يعلمه الله جل وعلا. وهذا يدل على أن علم الله علم تفصيلي، فلا يغيب أو لا يعزب عن علم الله تعالى شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والمؤمن يؤمن بذلك، يؤمن بأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر مفاتح الغيب كما في حديث ابن عمر بالخمس المذكورة في أواخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، ويعلم ما في البر والبحر. علم الله علم التفصيل، ما في البر من كائنات والحيوانات والأشجار والنباتات والوحوش وكل شيء، وما في البحر من الأسماك والحيتان والكائنات وكل شيء مما هو في البحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. هذا أيضا يدل على أن علم الله تعالى علم تفصيلي حاضر الدقيق والجلي. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، لو أن ورقة سقطت من على شجرة فإن الله تعالى يعلم بها. وسط ملايين الأشجار في الغابات والأبغال والأحراش ما من ورقة تتساقط إلا وهي ساقطة بعلم الله تعالى، معلومة عند الله جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. ولا حبة، أي حبة في الأرض مدفونة تحت صخرة في قعر بحر لجين عميق، فإن هذه الحبة وإن هذه هذا الجرم الصغير المدفون في باب الأرض يعلمه الله جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابسة، الأشياء إما أن تكون رطب أو يابسة، فما من شيء إلا وهو مكتوب عند الله جل وعلا ومعلوم، إلا في كتاب مبين، أي كتبه الله تعالى وعلمه، كتبه الله في اللوح المحفوظ وعلم شأنه. وهذا يدل على أن علم الله تعالى وإحصاء الله وكتابته لكل شيء على سبيل التفصيل تفصيلي، فما من صغيرة ولا كبيرة إلا وهي مكتوبة محصاة معلومة عند الله جل وعلا. كذلك قال تعالى: وما تحمل الأنثى ولا تضع إلا بعلمه. أي أنثى؟ أنثى الإنسان، أنثى الحيوان، بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم، غيره مما يحمل. فما من أنثى تحمل في رحمها جنينا إلا وهو معلوم عند الله جل وعلا، في يومه، في شهره، في هذا الأسبوع الرابع، الخامس، السادس، في أطواره، في مراحله، في تفاصيل غذائه وتفاصيل حياته داخل رحم أمه، معلوم عند الله جل وعلا. كل ما من أرحام علمه عند الله جل وعلا، يربيه الله تعالى وينميه ويغذيه ويعلم حركاته وسكناته وتفاصيل حياته في رحم أمه، منذ أن كان نطفة إلى أن تصير علقة، إلى أن تنفخ فيه الروح ويتقلب في بطن أمه، كل ذلك بعلم الله تعالى. ولا تضع إلا بعلمه، لا تضع إلا بعلم الله وإذن الله تعالى ومشيئة الله، بمشيئة الله وعلمه. فلا تضع أنثى دون علم الله تعالى، بل كل ما يخرج من أرحام الإناث معلوم عند الله سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لما ذكر الله الخلق ذكر القدرة والعلم، كما مر معنا في قواعد مثلة أن اسم الله الخالق يدل على صفتي العلم والقدرة بدلالته التلازم، العلم والقدرة بالالتزام، لأن القدرة والعلم أمر خارج عن الخلق. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله على كل شيء قدير، كل شيء الله جل وعلا قادر عليه. وذكرنا أنه لا يرد على ذلك الممتنعات والمستحيلات، هذه ليست بشيء، ليست داخلة، كمن يقول: هل يمكن أن يخلق الله مخلوقا مثله؟ هذا سؤال غلط وخطأ، لأن الممتنع ليس بشيء، ولأن المماثلة ممتنعة، لأن المخلوق لا يمكن يكون مثل خالق، لا يمكن أن يكون الممكن مماثل للواجب، أو أن يكون المحدث مماثل للمحدث، لأن أول فرق بينهما أن هذا مخلوق وهذا الخالق، إذا لا يمكن أن يتماثل المخلوق مع الخالق إطلاق. فهذا السؤال ليس بشيء، ليس بشيء، وهذا هذه فرضية ممتنعة. إذن الله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، فلا يرد على ذلك الممتنعات، لأنه ممتنعات ليست بأشياء أصلا، ما هي بشيء، لا تسمى شيئا، الممتنع لا يسمى شيئا. نعم، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. علم الله تعالى علم محيط بكل شيء تفصيلي، أحاط علما بالخفي والجلي. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الآية تشتمل على ثلاث أسماء: الله الرزاق المتين، لفظ الجلال يدل على الألوهية، والرزاق على صفة الرزق، والمتين على القوة، ومعنى المتين شديد القوة، فالمتين شديد القوة، فالله رزاق، والرزاق أي كثير أرزاق، كثير يرزق كل شيء، يرزق الكائنات على اختلافها وعلى كثرتها في آن واحد، يرزق كل كائنات ولا يكلف ذلك ربنا شيئا، بدون كلفة، رازق بلا مؤونة، يرزق جميع الكائنات ولا يكلف ذلك ربنا شيئا، ولا تنقص خزائنه، يأكل الناس ويشربون ويأكلون فواكه ويأكلون خضروات ويأكلون الأنعام، وترى أن هذه النعم لا تزال في الأرض موجودة، لم تنقص، يحدث الله تعالى غيرها ويجد غيرها. إذن خزائن الله تعالى لا تنقص، لا تنقص، لا نقول لا تفنى أو تنفد، بل نقول لا تنقص، حتى النقصان لا تنقص. وأنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، وما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن خزائن الله جل وعلا لا تنقص، لأن الله هو الرزاق ذو القوة، صاحب القوة، ذو معنى صاحب، صاحب القوة المتين أي شديد القوة، يدل هذا على صفة الألوهية والرزق والقوة، واستفاد ذلك توحيد الله تعالى وهو التعبد باسم الله لرضى جلال الله، وكذلك الرزق في أن الإنسان يعتمد على الله تعالى في رزقه، فالله هو الرزاق يرزق الكائنات ويرزق العجماوات ويرزق الضعيف من خلقه ويرزق القوي ويرزق البهائم التي لا تتكلم، يرزق المخلوقات والكائنات كلها، ما يعقل منها وما لا يعقل، ما يفهم وما لا يفهم، الكل يرزقه الله جل وعلا، والله ذو قوة، قوة كاملة لله، قوة لله جميعا، فلله القوة كلها، والله قوي جل وعلا قوة كاملة مطلقة، القوة كلها لله سبحانه وتعالى. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، آيتان من الشورى والنساء فيهما إثبات صفتي السمع والبصر. ليس كمثل شيء، الكاف للتوكيد، والمعنى ليس مثل الله شيء، الكاف للتوكيد، ليس كمثل يعني ليس مثله، هذه كاف لتوكيد المعنى، فليس مثل الله شيء، وهو السمع البصير إثبات صفتي السمع والبصر. والسمع يطلق على أمور ثلاثة: على إدراك المسموعات، وعلى النصر والتأييد، وعلى الوعيد والتهديد، وكذلك البصر يطلق على إدراك المبصرات، وعلى النصر والتأييد، وعلى الوعيد والتهديد. أما الأول وهو إدراك المسموعات، ففي قوله تعالى إن الله هو قوله هو السميع البصير، إدراك المسموعات، إدراك المسموعات في قوله هو السميع البصير، وكذلك إدراك المبصرات في قوله البصير. الإطلاق الثاني للسمع البصر إطلاق يراد به النصر والتأييد، إنني معكم أسمع وأرى، إنني معكم أسمع وأرى، هذا السمع يراد به التأييد والنصر، وكذلك بصر يراد به التأييد والنصر، إنني معكم أسمع وأرى، إنا معكم مستمعون، هذا سمع للتأييد. الثالث سمع وبصر للوعيد والتهديد، كقول تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، كقول تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إذن السمع والبصر يطلقان على إدراك المسموعات والمبصرات، وعلى النصر والتأييد، وعلى الوعيد والتهديد. إدراك المبصرات والمسموعات كقوله تعالى هو السمع البصير، السمع والبصر للنصر والتأييد كقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، السمع والبصر الوعيد والتهديد كقوله تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وكقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وفي قوله ليس كمثله شيء كما تقدم رد على طائفة الممثلة، وفي قوله هو السميع البصير رد على المعطلة، وفي الآية كلها رد على من زعم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. فنقول إن الله تعالى أثبت الصفتين ونفى المثيل، أثبت الصفتين وهما السمع والبصر ونفى المثيل، فدل هذا على أن إثبات الصفات لا يتعارض مع التنزيه، ودل أيضا على أن تنزيه الله عن المثيل لا يعني إنكار الصفات، كون الله تعالى لا مثيل له هذا لا يعني أن ينكر الصفات، بل إن نفي التمثيل يدل على إثبات أصل الصفات، لأن نفي التمثيل إنما يقول لما هو ثابت، فلا ينفى المثيل عن المعدوم، إنما ينفى المثيل للأمر الموجود الثابت. واضح لي؟ هل المثيل ينفى عن الموجود أم عن المعدوم؟ إذا تنفي المثيل عن شيء موجود ثابت ولا عن شيء أصلا ما في؟ ها؟ موجود. إذا نفي التمثيل يدل على إثبات الصفات وأن هذه الصفات لا مثيل لها، ولا يعقل أن يراد بنفي التمثيل إنكار الصفات، لأن إنكار الصفات إذا كانت صفاته منفية إذا لا معنى لنفي التمثيل، حاجة ما في، حاجة إذا كانت ما في تقول لا مثيل له، المثيل إنما ينفى عن الشيء الثابت القائم الموجود، أما المعدوم فلا حاجة لنفي المثيل عنه. إذا نفي التمثيل يدل على إثبات أصل الصفات وأن هذه الصفات لا مثيلة لها، ليس لها مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إن الله نعم ما يعظكم به، آية سورة النساء، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما، نعم يعني نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وكان هنا قال العلماء مسلوبة الزمن، ماذا؟ مسلوبة الزمن يعني سلب منها الزمان، فلا تدل على كون الماضي، يعني كان ولا يزال، فلا يقال إن معنى كان يعني كان في الماضي، كان فيما مضى، أما الآن فالأمر اختلف، لا يقال هذا، إنما يقال كان هنا مسلوبة الزمن، كان الله في الأزل ولا يزال في الأبد سميعا بصيرا، لا تفيد الكون الماضي فقط، يعني كان فيما مضى، لا، كان في الماضي وفي الأزل ولا يزال في الأبد، لذا قال علماء عنها كان سميعا بصيرا. في سنة أبي داود لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الله كان سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، إن الله كان سميعا بصيرا، كان سميعا بصيرا، وضع إبهامه على أذنه والسبابة على عينه، وهذه إشارة ليس للتمثيل وإنما لتوضيح المعنى، لتوضيح المعنى، الإشارة إلى الأذن لدلالة على معنى السمع، وإشارة إلى العين للدلالة على معنى البصر وليس لتشبيه السمع بالسمع ولا البصر بالبصر. فهذه إشارة لتوضيح المعنى وليست لتمثيل الصفة. كما يقول القائل إن الله كان قويا عزيزا فيقبل على يديه إشارة إلى معنى قوة ليس لتمثيل القوة. وكما يشير بإصبعه إلى السماء الدلالة على معنى العلو أن الله تعالى عليم بذاته فوق كل شيء. إذن هذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لتوضيح المعنى وليس للتمثيل ليست لتشبيه الخالق المخلوق. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه آيات في إثبات صفة المشيئة والإرادة لله جل وعلا. قوله تعالى في سورة الكهف ولولا إذ دخلت جنتك لولا هلا خطاب يحكي الله عن المؤمن يخاطب ذلك الرجل الذي كفر بنعمة الله بل وكفر بالله تعالى في أول الأمر لما رأى جنته وما عنده من النعيم وما عنده من الثراء نسي نعمة الله تعالى قال ما أظن الساعة قائمة. فقال المؤمن وهو يحاوره ولولا إذ دخلت جنتك يعني حين دخلت جنتك هلا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله يعني رددت الأمر إلى الله تعالى يعني هذا كان بمشيئة الله ولو شاء الله تعالى ما نبتت شجرة ولا أثمر إن شاء الله تعالى لما قامت من وجه الأرض لما نبتت ولكن الله تعالى أنبتها وأثمرها ونماها ورباها. هذا يدل على أن هذا كائن من مشيئة الله وقدرة الله تعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة على شيء إلا بالله. والله جل وعلا هو القوي ولا يكون أمره إلا بقوة الله ولا قوة لمخلوق إلا بالله على أي شيء. المخلوق لا يقوى على شيء إلا إذا قواه الله جل وعلا. لا قوة إلا بالله في رد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. إذن الآية الأولى في إثبات المشيئة لله وإثبات القوة لله جل وعلا وأن قوة بالله استعانة وتفويضا لأمر إلى الله جل وعلا. كذلك الآية الثانية تدل على المشيئة ولو شاء الله ما قتتلوا يعني أن قتالهم أن الاقتتال كان بمشيئة الله ولو شاء الله لا قضى على الكفار دون قتال دون أن يقاتلهم المؤمنون ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. هذا بلاء من الله امتحان من الله. إذن الاقتتال وقع بمشيئة الله ولو حرف امتناع الامتناع امتناع الجزاء امتناع الشر. ولو شاء الله ما اقتتلوا لو شاء الله أن يمنع القتال لمنعه ولكن شاء الله أن يقع ذلك الاقتتال لحكم كثيرة ولكن الله يفعل ما يريد. يفعل ما يريد إثبات الفعل لله تعالى. الله تعالى فعال ما يريد. وإرادة هنا إرادة كونية وإرادة كونية تعني المشيئة. الإرادة الكونية ما هي؟ المشيئة وهي ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. الإرادة الكونية الإرادة الكونية ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا لله أو غير محبوب. الإرادة شو؟ الكونية. أراد الله الشيء كونا يعني قضى بوقوعه سواء كان هذا محبوب لله أو غير محبوب لله سواء كان هذا مما يحبه الله ويرضاه أو مما لا يحبه الله ويرضاه لكنه يقع بحكمة الله ومشيئة الله. وأما الشرعية فهي ما أحبه الله تعالى وقد يقع وقد لا يقع لا يلزم فيه الوقوع لكن يلزم فيه المحبة أن يكون محبوبا لله فالمراد شرعا ما أحبه الله، والمراد كونا ما شاءه الله. المراد كونا لا بد أن يقع، المراد شرعا لا يلزم أن يقع، لا يلزم قد لا يقع. وقوله حلت لكم بهيمة الأنعام، وحلت هذه من صيغ التحليل، وحلت لكم بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم بإبهام إلا ما يتلى عليكم إلا ما جاء تحريمه كالميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ومكان السبع إلا ما ذكيتم، هذه ما يتلى عليكم أي ما جاء في كتاب تحريمه غير محل الصيد وأنتم حرم، يعني حال كونكم يعني محرمين لا يحل لكم الصيد، فالمحرم لا يصطاد ولا يأكل ما صيد لأجله، لا يصطاد هو بنفسه ولا يأكل ما صيد لأجله، لكن ما صيده ما صاد الإنسان لنفسه وأضع من المحرم لا بأس كما في حديث أبي قتادة صحيحين، لكن إذا صاد الإنسان صيدا من أجل أن يعطيه المحرم فإن المحرم ليس له أن يأكله. إن الله يحكم ما يريد، يحكم ما يريد، يحكم الله جل وعلا كونا ما يشاء، ويحكم شرعا ما يحب. إذن الحكم فيه المعنيان الكون والشرع، هناك سبعة ألفاظ في كتاب الله تعالى ورد فيها المعنيان الكون والشرع، وهي الحكم حكمان كوني وشرعي، وإرادة نوعان كونية وشرعية، والإذن كوني وشرعي، والكلمات كونية وشرعية، والكتابة كونية وشرعية، والتحريم كوني وشرعي، وقضاء كوني وشرعي، والأمر كوني وشرعي. ثمانية، الإذن الكوني ما قضى الله بوقوعه كما قال تعالى وما هم بضارين من أحد إلا بإذن الله، أي الكوني. وأما الشرعي فكقوله تعالى الله أذن لكم، يعني شرعا أذن لكم إذن شرعي. طيب، ثانيا الحكم حكمان كوني وشرعي، الحكم الكوني كما في هذه الآية إن الله يحكم ما يريد كونه، وتحتمل أيضا المعنى الشرعي وكقوله تعالى في سورة يوسف فلن أبرح أرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي حكما كونيا هو خير حاكم. وأما الحكم الشرعي فكقوله تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينهم، وإرادة كونية وشرعية، إرادة كونية كما في قوله تعالى ومن يريد أن يضل له، إرادة كونية، وإرادة شرعية كقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليه ويحب أن يتوب عليه. والحكم إذا الحكمان كون وشرعي، والإرادة نوعان كونية وشرعية، والقضاء شرعي كقوله تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي، وقضاء كوني فكقوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن الأرض مرتين، هذا قضاء كوني. الفرق بين الكون والشرع أن الكوني لا بد أن يقع، والشرعي يحبه الله لا يلزم أن يقع، والكوني قد يكون في ما أحبه الله وقد يكون في ما لا يحبه الله كما سيأتي في آية الدليل. قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، يريد الله أن يهديه، هذه إرادة كونية وشرعية، كونية لأنها وقعت في من هداه الله، وشرعية لأن الله يحب ذلك. فمن يريد الله أن يهديه هذه إرادة تكون إرادة كونية وشرعية، يعني من يحب ويقضي الله جل وعلا أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، يقبل الإسلام وأحكام الإسلام وشريعة الإسلام دين الإسلام يقبله، ولا يكون صدره ضيقا حرجا بما أنزل الله، إنه يكون قابلا لما أنزل الله، يشرح صدره الإسلام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. ومن يريد أن يضله هذه إرادة شرعية أم كونية؟ أنت معي؟ بهنا. ومن يريد أن يضله هذه إرادة، هل هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ كونية، نعم كونية، لأن الله لا يحب الضلال لكن يشاؤه، يقدره قدرا وكونا لكن لا يحبه. إذن الآية في إثبات الإرادة وإثبات المشيئة لله جل وعلا. ثم ذكر المؤلف آيات على إثبات صفة المحبة، من صفات الله تعالى المحبة، وهذه صفة كمال تليق بالله جل وعلا، محبة حقيقية، محبة حقيقية لا يعتريها النقص. المخلوق إذا حب مخلوقا ربما اعترى تلك المحبة نقص وعيب كالضعف والانكسار والذل والهيام والتعلق والانشغال وما إلى ذلك، ربما اعترى تلك المحبة نقص أو عيب، ولكن محبة الله تعالى محبة كاملة لا يعتريها النقص ولا يرد إليها العيب، بل هي محبة تليق بجلال الله وعظمته. ويستفاد من هذه الصفة من آثار المسلكية أن يسعى الإنسان لينال محبة الله، يكون محبوباً عند الله. فإذا حب الله العبد فاز في الدنيا والآخرة، إذا حب الله العبد سعد في الدنيا والآخرة إذا نال محبة الله، يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة. وكيف ينال الإنسان محبة الله؟ بأن يفعل ما يحب الله من الإحسان والقسط والتقوى والتوبة والطهارة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والولاء لله تعالى والجهاد في سبيل الله. هذه كل أعمال بسببها ينال العبد محبة الله جل وعلا. قال رحمه الله: وقولوا واحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذا من أسباب المحبة الإحسان، من أراد أن يكون محبوبا عند الله فليكن محسنا، يحسن في عبادة الله ويحسن إلى الخلق. الإحسان في عبادة الحق والإحسان في التعامل مع الخلق، فمن كان محسنا في عمله في عبادته، محسنا في تعامله مع خلق الله أحبه الله. إن الله يحب المحسنين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كذلك من أسباب محبة الله العبد العدل، أن يكون مقسطا أي عادلا، والمقسطون هم العادلون، وأما القاسطون فهم الظالمون. عكس المقسط عكس القاسط، المقسط العادل والقاسط الظالم. فالله يحب المقسطين ويجزى من جنس العمل، فمن كان مقسطا عادلا أحبه الله جل وعلا، ومن كان محسنا وكان مستقيما تقيا أحبه الله جل وعلا، كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المقسطين. فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي في العهد، يعني لو أن المشركين استقاموا على عهد لم ينقضوا عهد، استقيموا لهم وفوا لهم. إن الله يحب المتقين، كذلك يحب الله المتقين. والتقي هو من يفعل المأمور ويترك المحظور على نور من الله. التقي من يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، هذا التقي، يجعل بينه وبين العذاب وقاية. فمن كان كذلك كان محبوبا عند الله جل وعلا. إن الله يحب، وجاء بالتأكيد إن، هذا التوكيد ونصف، إن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. التواب هو العائد الراجع من الذنب إلى من المعصية إلى الطاعة، التواب كثير التوبة. إذا أذنب تاب، ولا يقول تبت المرة الماضية فلا أعيد التوبة مرة أخرى، يلغي التوبة. كلما أحدث ذنبا لا بد أن يحدث له توبة، التوبة تجب ما قبلها. فالله يحب التوابين، يعني كثيري الرجوع إلى الله. إذا حصل منهم نقص تداركوه بالتوبة، كلما ضعف وحصل منه نقص وعصيان يرجع بالتوبة، يبادر بالتوبة، يكثر التوبة. فالله تعالى يحب التوابين الرجاعين، ويحب المتطهرين الذين يتطهرون في أبدانهم وثيابهم لأداء الصلاة، لأن الطهور شطر الإيمان. فدائما يكون على الطهارة، يحرص أن يكون طاهرا متطهرا في بدنه وفي ثوبه من الحدثين أكبر وأصغر، يكون متطهرا. فمن كان كذلك كان محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إذا استفاد من ذلك أن الإنسان يتوب ويتطهر ليحبه الله جل وعلا، ليحبه الله سبحانه وتعالى. وقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، كذلك من أسباب محبة الله أن يتبع العبد الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحبه الله، كان محبوبا عند الله. فاتبعوني يحببكم الله، هذا امتحان. وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يعني الله بقوم يحبهم ويحبونه في باب سن المحبة لله تعالى، يحبوا أولياءه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم الله ويحبونه. ثم ذكر أوصافه، إذا فيه إثبات محبة الله لأوليائه. كذلك يحب الله المجاهدين في سبيله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. من تصف بين الصفات الخمس، يقاتلون في سبيل الله أي مخلصين في ذلك، صفا مترصون كأنهم بنيان أي يقوي بعضهم بعضا، مرصوص ليس بنيانا مفككا بل بنيان مرصوص. فهؤلاء يحبهم الله، لا يقاتلون أجل عصبية ولا قبلية ولا جاهلية ولا حزبية، إنما يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فهؤلاء يحبهم الله جل وعلا، وهو الغفور ودود. الغفور كثير المغفرة، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، هذه المغفرة. فالله غفور أي كثير المغفرة، وودود. والودود في إثبات صفة الود، والود خالص الحب، خالص المحبة، تسمى ودا. الود هو خالص المحبة، والله غفور وودود. وهذا مما يبعث الرجاء في النفس، إذا علم العبد أن الله غفور يغفر سيئاته وأن الله ودود، فإن هذا يعظم الرجاء، يعظم فيه الرجاء في الله جل وعلا. يرجو ما عند الله، يرجو مغفرة الله، ويرجو كرم الله تعالى وإحسان، لأن الله ودود وأن الله غفور، فيرجو ثواب الله ويرجو عفو الله ويطمع في مغفرة الله. لماذا؟ لأن الله غفور ودود. إذن هذه آيات في إثبات المحبة، ومحبة الله تعالى من الصفات اللائقة بكماله وجلاله. ويستفاد منها أن يزعى الإنسان لأن يحبه الله. ولا نقول إن المحبة هي إرادة الإحسان أو الثواب كما يقول المعطلة، لا، المحبة هي المحبة، والمحبة الناقصة هي محبة المخلوق، أما المحبة الكاملة فهي محبة الله تعالى. المحبة التي يعتريها النقص هي ما يتعلق بالمخلوق، يكون فيها ضعف، يكون فيها تعلق، يكون فيها وله وهيام وما إلى ذلك مما يعتري المحبوبين أو المحبين، يعتري المحبين من المخلوقين. لكن محبة الله تعالى لا يتطرق لها نقص ولا يعتريها النقص إطلاق، لأنها تليق بالله، تليق بالله جل وعلا. فالله يحب أنبياءه، يحب رسله، يحب اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد عليه الصلاة والسلام خليلا، يحب من شاء من خلقه. ويستفاد من هذه الصفة أن يجتهد الإنسان لأن يأخذ بسبب من أسباب محبة الله له، أن يأخذ بسبب من أسباب محبة الله لعبادة. نعم، كل هذه الأسباب مترابطة مع بعضها. الإحسان يشمل، الإحسان يشمل الإخلاص، يشمل التقوى والتوبة، كذلك يشمل فيها. تجد أن هذه الأسباب تجر بعضها بعضا، الواحد منها يجر بعضهما. فهذا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ما سبق، من أخذ واحد من هذه الأسباب فإن هذا السبب يجر ما بعده. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك آيات في صفة الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، وكان بمؤمنين رحيما، ورحمة وسعت كل شيء، كتب ربك على نفسه الرحمة وهو الغفور الرحيم، الله خير الحافظ الرحمة الرحيم. من صفات الله الرحمة، والرحمة من صفات الكمال لله جل وعلا، وهي صفة كاملة لا يعتريها النقص، يقال فيها ما يقال في المحبة. لأن المعطلة أنكروا المحبة وأنكروا الرحمة، قالوا الرحمة يعني إرادة الإحسان والنعام، وهذا تحريف. الرحمة هي الرحمة، رحمة المخلوق يعتريها ما يعتريها من الضعف، ويعتريها ما هي حتى في المخلوق هي صفة مدح، لكن ربما يعتريها شيء من النقص في المخلوق. ولكن رحمة الله جل وعلا لا تقتضي أو لا تستلزم النقص في حال الأحوال، رحمة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم دل على صفة الرحمة. ربنا واسعك كل شيء رحمة وعلما، أي وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، وكان بالمؤمنين رحيما، إثبات الرحمة. والرحمة الرحيم يدل على الرحمة الواصلة، فهو رحيم بالمؤمنين، فالرحيم بالمؤمنين والرحمن بالعالمين بجميع الخلق، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم يدل على الرحمة الواصلة لعباده المؤمنين، ورحمته وسعت كل شيء. رحمة الله جل وعلا هي صفته، وسعت كل شيء. كتب ربكم على أصل الرحمة، كتب الرحمة هذه كتابة للتفضل والإحسان، كتب أوجب على أصل الرحمة تفضلا وكرما وإحسانا في إثبات النفس لله تعالى. والنفس هي الذات، النفس هي الذات، نفس الله ذاته المقدسة، نفس الله هي ذاته المقدسة. كتب ربكم على نفسه أي على ذاته الرحمة، وهو الغفور الرحيم، تقدم غفور كثير المغفرة، فعول صيغة مبالغة من فاعل، والرحيم كذلك يدل على صيغة الرحمة. فالله خير حافظة، وخير من يحفظ، وهو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين الله جل وعلا. الرحمة في المخلوق موجودة، في المخلوقات موجودة، لكن الله تعالى أرحم من كل راحم، ورحمته أعظم الرحمات، والرحمة من الصفات التي يعيشها الإنسان في حياته، فما من لحظة تمر إلا والإنسان يقضيها برحمة الله تعالى، تتحرك حواسه، يسمع ويرى وينام ويستيقظ، وتتحرك أجهزته من القلب والرئتين، وتعمل الكلى والكبد والأمعاء والخلايا كلها تعمل بماذا؟ برحمة الله تعالى. ولو شاء الله تعالى أن يعطل له جهازا منها لفعل، لكن الله رحيم بعباده، يترك عباده يتمتعون بهذه الصحة والعافية، وكل هذا من آثار رحمة الله. والرحمة تطلق في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على أمرين، تطلق على أمرين، تطلق على الصفة هذا أول، وثانيا تطلق على الأثر، على أثر الصفة. فمن أول قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، هل المراد هنا الصفة أم الأثر؟ الصفة، الصفة، صفة كمال الله جل وعلا. أما الإطلاق الثاني على أثر الصفة فكقوله تعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، فالرحمة هنا في الحديث يراد بها ماذا؟ الأثر. وكحديث أبي هريرة وسلمان خلق الله الرحمة 100 جزء، خلق الله الرحمة 100 جزء، هنا الرحمة المخلوقة هي الأثر، وأما الصفة فليست مخلوقة، الصفة ليست بمخلوقة. إذن الرحمة تطلق على الأثر، والأثر يكون مخلوقا كما قال تعالى في المطر فانظر إلى آثار رحمة الله، المطر من آثار رحمة الله، المطر المخلوق من آثار رحمة الله. وتطلق على صفة كقول تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وربك غفور رحمة، كقول تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، كتب ربع على نفسه الرحمة، هذه الرحمة الصفة. إذا الرحمة تطلق على الصفة والصفة غير مخلوقة، وتطلق على الأثر والأثر يكون مخلوقا، والأثر يكون مخلوقا ك كما في الحديث خلق الله الرحمة 100 جزء، يعني آثار الرحمة. في حديث قدسي قال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. وضع الفرق بين الإطلاقين، إذا الرحمة أطلق على الأثر وهو مخلوق، كما أطلق على الصفة والصفة غير مخلوقة. يستفاد من آثار المستقية الإيمان بالرحمة أن يطلب الإنسان رحمة الله جل وعلا، وأن لا يقنط من رحمة الله، لأن رحمة الله واسعة، فالإنسان لا يأس من رحمة الله ولا يقنط، إنما يرجو رحمة الله تعالى دائما وأبدا، يكون دائما في طلب مستمر وفي سعي دؤوب لأن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك آيات تدل على صورة الرضا والغضب والسخط والكراهية والمقت، هذه كلها من صفات الله جل وعلا الفعلية. الأولى الرضا، رضي الله عنه وارضاه، مما يقال في الرحمة يقال في الرضا، ولا يؤول الرضا إلى إرادة الإحسان كما يقول المعطلة، بل الرضا هو الرضا. ما معنى الرضا؟ معروف معنى الرضا هو الرضا، لا يحتاج إلى تعريف. رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يرضى عن المؤمنين ويرضى عن الصالحين، ولا يرضى عن قوم الفاسقين، يرضى عن أقوام ولا يرضى عن أقوام، يرضى عن أفعال ولا يرضى أفعال، ولا يرضى العباد كفر، يرضى أفعال، إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل أكلة فيحمده عليه ويشرب الشربة فيحمده عليه، رواه مسلم عن أنس. فيرضى أفعاله ولا يرضى أفعاله، يرضى عن أقوام ولا يرضى عن آخرين. ويستفاد من ذلك أن يجتهد العبد ليعمل ما يرضي الله تعالى، يبحث عن العمل الذي يرضي الله جل وعلا، ويلتمس رضا الله ولو على سخط الناس، يرضي الله ولو سخط الناس، ما عليه بالناس، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، والعكس من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ما يستفيد شيء، ما يستفيد شيء من أسخط الناس برضا الله، من أسخط الله برضا الناس لا يستفيد شيء، لكن من أرضى الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، وإن لم يرضى عن الناس لا يضر شيئا، كذا ما رضوا كلهم، يرضي بعضهم والآخر، ولم يرضى من لم يرضى لا يضر، المهم أن يرضي الله تعالى. فإذا رضي الله عن عبد جازاه الجزاء الأوفى والجزاء الأكرم. إذا من صفات الله الرضا، كذلك من صفات الله الغضب، عكس الرضا الغضب، والغضب صفة كمال تليق بالله جل وعلا، لا كغضب المخلوق، غضب المخلوق يعتريه النقص والتهور والحمق، ويعتريه الإفراط في العقوبة، ويعتريه ما يعتريه من النقائص، هذا غضب المخلوق، ربما أدى به إلى المنكر، هذا مخلوق، ولكن غضب الله تعالى غضب كامل ومن صفات الحمد والمدح، لا يستلزم نقصا بخلاف غضب المخلوق. ولا يقال إن غضب هو غليان دم القلب طلب الانتقام، وهذا المعنى لا يليق بالله، ولهذا نؤول غضب، لا نؤول غضب بالإرادة للعقاب، بل غضب هو الغضب، كيف هو لا نعلم، لكن الله يغضب. واستفاد ذلك أن الإنسان يبتعد عن ما يغضب الله تعالى، قال تعالى: ومن يحلل عليه غضب فقد هوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. الإنسان يجتهد بقدره ومستطاعه بكل ما يملك أن يبتعد عن الأشياء التي تغضب الله تعالى، تسبب غضب الله. فإذا غضب الله على العبد هذه مصيبة كارثة، أكبر كارثة وأكبر مصيبة تصيب الإنسان في الدنيا أن ينال غضب الله تعالى، كارثة ومصيبة. فقد هوى يعني سقط، السقوط المدوي. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. والعلماء تكلموا في الخلود هنا، ذكروا أقوالا كثيرة، لكن أقربها أن الخلود هنا المكث الطويل، المكث يعني خالد أي ماكثا، ماكثا مكثا طويلا، وليس معنى الخلود المؤبد، لأن المؤمن إذا قتل مؤمنا فإنه لا يخلد في النار، لو دخل النار إذا لم يقام عليه حد لم يقتص منه من الدنيا ولم يتم من ذلك القتل ومات ولقي الله بهذا الدم فإنه تحت الوعيد، تحت وعيد الله تعالى، فإذا دخل النار يدخلها ويبقى فيها طويلا ولكن لا يخلد فيها، في نظام جهنم خالدا فيها. وعلماء ذكروا تقريبا 6 أقوال بذلك، 6 أقوال، منها قالوا أن هذا للكافر، لكن يجاب عنه أن الكافر وإن لم يقتل مؤمنا فإنه في جهنم، الكافر حتى لو ما قتل هو في النار. إذن كيف يجاب عن ذلك؟ أن المراد أن من يقتل مؤمنا، أن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا، كما قال تعالى يحسب أن ماله أخلده، أخلده يعني أبقاه في الدنيا طويلا، أخلده أبقاه في الدنيا طويلا. وغضب الله عليه ولعنه، الغضب هنا من صفات كمال الله تعالى، والطرد واللعن والطرد رحمة الله، إذن الآية تدل على إثبات الغضب. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، من صفات الله السخط، السخط والسخط بمعنى الكراهية، وقريب من معنى غضب، سخط عليهم يعني غضب عليهم، أسخط الله يعني أغضب الله، فيه معنى غضب السخط، وفيه معنى كراهية، لكنه إلى غضب أقرب، أسخط الله أي أغضب الله. فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا أي أغضبونا، والأسف يأتي بمعنى غضب. فلما رجع موسى قوم غضبانه أسفا، غضبان أسف في معنى الغضب، ويأتي الأسف بمعنى حزن، وهذا المعنى لا يليق بالله، الأسف بمعنى حزن لا يليق بالله تعالى، لكن الأسف بمعنى غضب هذا الذي يضاف إلى الله تعالى. فلما آسفونا يغضبون، الكلام عن فرعون وآله، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثل لآخرين. استفاد من الآية أن الله تعالى يغضب غضب يليق بكماله وجلاله، وعلى الإنسان أن يحذر من أسباب غضب الله. وقول ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، إثبات الكراهية، وهذه الصفة تليق بالله جل وعلا، وهذه الكراهية من صفات الكمال، ولا تقتضي نقصا ولا يحتريها النقص والعيب، بل الكراهية تليق بكمال الله وجلاله، يكره الكفر، يكره الفسوق، يكره العصيان، يكره الفجور، يكره القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، يكره الفساد في الأرض، كل ذلك يكره الله، وهذا كراهية من صفات كماله، من صفات كماله. وحتى في المخلوق، المخلوق إذا كره المنكر كانت تلك الكراهية ممدوحة فيه، إذا كره الإنسان، إذا كره الكفر والفسوق والعصيان كان هذا مدحا له. فكراهية الله جل وعلا من صفات كماله، والله تعالى يكره ما يشاء، وهذه الكراهية من صفات كماله وتليق بجلاله وعظمته، لا يعتريها النقص. المخلوق إذا كره ربما أداه كرهه إلى الظلم وإلى الحيف وإلى الجور، ولكن الله تعالى إذا كره فإن كراهيته لا تقتضي جورا ولا تقتضي ظلما، بل يكره ومع كراهيته يعامل عباده بالعدل، يعاملهم بعدل مع كرهياهم، لكن يعاملهم بعدله في الآخرة وفي الدنيا، أي يعاملهم بعدله وبرحمته، يرحمهم مع أنه يكرههم. هذا جاء في الحديث أنه كان الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى كافا شربة ماء، لكن يطعمهم ويسقيهم ويصبر على أذاهم، كما في الحديث ما أحد من أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون الولد ويرزقهم ويعافيهم، يسبون الله ويسبون الله، والله تعالى يرزقهم ويعافيهم ويطعمهم ويسقيهم ويكسوهم. ولكن كره الله انبعاثهم، أي المنافقين كره انبعاثهم خروجهم مع جيش المسلمين فثبطهم يعني أقعدهم وقال قعودهم أقعد. وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، المقت هو أشد البغض، المقت أشد البغض، ومن صفات الله تعالى المقت. الله يمقت الذين يقولون ما لا يفعلون. يعني كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا إنسان عليه أن يخاف أن يقع في دائرة المقت، يكون ممقوتا عند الله تعالى، وهذه مصيبة وكارثة أن يكون عبده ممقوتا عند الخالق جل وعلا. ولا شك أن هذه أكبر المصائب، إنسان يحذر من الأفعال التي تسبب مقت الله تعالى من الكفر والفسوق والعصيان، كذلك مخالفة القول بالفعل أن تقولوا ما لا تفعلون، كل هذه من أسباب مقت الله. ويحذر الإنسان أن يقع في مقت الله. والمقت البغض هو قريب بمعنى كراهية، هو بمعنى كراهية، وهو أشد الكراهية. المقت أشد الكراهية. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، ونواصل في المجلس القادم. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وبارك وسلم على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.